إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا الواحد والخمسون من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع باب سجود السهو من كتاب الصلاة، وكنا قد وصلنا إلى قول الماتن رحمة الله تعالى عليه: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. نقول: سجود السهو الواجب لا يجوز تركه، سجود السهو الواجب لا يجوز تركه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به أمته وداوم بنفسه عليه صلى الله عليه وسلم عند حصول مقتضاه، يعني كان إذا وجد مقتضى لأن يسجد للسهو سجد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر أمته أن يسجدوا كذلك. فقال ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وسجود السهو كما ذكرنا في لقائنا السابق هو من الجوابر التي يجبر بها الإنسان الخلل الذي وقع في صلاته، فسجود السهو بدل عما أسقطه الإنسان ونسيه في الصلاة من الواجبات، وجبر للخلل الحاصل في الصلاة بسبب تركه. وهذا قول جمهور أهل العلم، أن سجود السهو واجب، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى. وقال أي شيخ الإسلام رحمه الله قال: وليس مع من لم يوجبه حجة. يعني شيخ الإسلام قال: سجود السهو في هذه المواطن واجب، وكل من قال بعدم وجوبه ليس عنده دليل يصح أو يسلم له. الذين قالوا بأن سجود السهو كله مستحب لا دليل معهم على هذا، إذ هذا فاسد من القول. فإذا ترك الإنسان سجود السهو فإنه لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يتعمد الإنسان ترك سجود السهو الواجب فصلاته باطلة، تمام؟ لماذا؟ لأنه أخلَّ بواجب من واجبات الصلاة عمدا، أخل بواجب من واجبات الصلاة عامدا لذلك، وسواء كان ذلك قبل السلام أو بعد السلام. وهذا هو ظاهر كلام المؤلف، مش كده؟ هذا هو ظاهر كلام المؤلف، أنه قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، ولم يفصل لو كان سجود السهو هذا قبل السلام أو بعده، تمام؟ فبظاهر كلام المؤلف أن سجود السهو لو وجب على الإنسان وكان قبل السلام فتركه عامدا فصلاته باطلة، وكذلك لو كان بعد السلام. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال أي شيخ الإسلام رحمه الله لا بد من الإتيان بهذا السجود أو إعادة الصلاة، لا بد من الإتيان بهذا السجود أو إعادة الصلاة. لماذا؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر به لتمام الصلاة، أمر به لتمام الصلاة، فلا تبرأ ذمة المصلي إلا به. ثم قال ولا فرق في ذلك بين ما كان قبل السلام وما كان بعده، لا فرق في ذلك بين ما كان قبل السلام أو بعد السلام. إذن الحالة الأولى إذا تعمد الإنسان ترك سجود السهو الواجب فصلاته باطلة، ولا فرق بينما إذا كان السجود قبل أو بعد السلام. هذا كلام، هذا التفصيل غير صحيح، وأنا أتكلم عنه الآن، تمام. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يتركه الإنسان سهوا، يعني سهى فترك واجبا من واجبات الصلاة، وجب عليه سجود السهو فسهى وترك سجود السهو نفسه. فإن سهى في ترك بترك سجود السهو فإن الصلاة لا تبطل به، الصلاة لا تبطل. وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى، خلافا للإمام مالك رحمه الله. فإن الإمام مالك يرى بطلان الصلاة إذا ترك سجود السهو الواجب حتى لو كان سهوا، لكن الجمهور قالوا إنه لو نساه فإن الصلاة صحيحة، ويلزمه أن يأتي به، ويلزمه أن يأتي به. إذن عندنا الآن فيما لو ترك سجود السهو سهوا قولان، قول الأول أن الصلاة باطلة كالحالة الأولى، وهذا قول من؟ المالكية، هذا قول المالكية. القول الثاني أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة، لكن يلزمه أن يسجد، يلزمه أن يسجد للسهو. متى يسجد للسهو؟ قالوا إذا ذكره، إذا ذكره يعني بعد ساعة ساعتين، بعد يوم يومين. اختلفوا في هذه الجزئية الأخيرة، متى يأتي بسجود السهو، متى يأتي بسجود السهو، يعني هل إذا طال الفصل ولم يأتي به الإنسان فهل له أن يأتي به ولا ليس له أن يأتي به؟ فالجمهور الذين قالوا بصحة الصلاة لمن ترك سجود السهو سهوا ويأتي به، قالوا إذا طال الفصل بين السلام وتذكر السجود يسقط، يعني إذا سنتذكر مثلا بعد ساعة ساعتين من الصلاة خلاص نقول له الصلاة صحيحة ولا يلزمك الإتيان به ولا إعادة عليك، لا إعادة عليك. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه إلى أنه يأتي به متى ما ذكره، حتى ولو طال الفصل، حتى ولو طال الفصل كالصلاة المنسية سواء، لأن النبي صلوات الله عليه قال في الصلاة المنسية فليصليها إذا ذكرها، متى ما ذكرها ولو بعد شهر، تمام، حتى لو خرج من المسجد، حتى ولو خرج من المسجد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن التحديد بالزمان أو بالمكان لا أصل له في دليل صحيح، تمام. يأتي به متى ما ذكره ما حصل في دليل صحيح، يقول مثلا وهو على هيئة الصلاة أو هو في المسجد أو كذا، ما حصل تحديد. فكوننا نأتي ونحدد تحديدا معينا ونقول مثلا ما لم يطل الفصل أو كذا، نقول هذا تحديد لا دليل عليه، والأصل بقاء مكان على مكان. إن هذا السجود يأتي به الإنسان متى ما ذكره كالصلاة سواء، وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح. بحنا عندنا الآن سجود السهو، سجود السهو إذا تركه الإنسان فله كم حالة؟ حالتان. الحالة الأولى إن كان قبل السلام، إن كان قبل السلام إن تركه عمدا تبطل إيه؟ تبطل صلاته لأنه جزء من الصلاة. حالة الثانية إن كان بعد الصلاة، إن كان بعد الصلاة وتركه سهوا فإنه يسقط عنه ويأتيه أو يأتي به ما تذكره على ما فصل. تمام. وفي المذهب أي مذهب الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى في هذه المسألة تقول إن سجود السهو الذي بعد السلام لا تبطل الصلاة بتركه. سجود السهو اللي هو بعد السلام لا تبطل الصلاة بتركه حتى لو كان واجبا، حتى لو كان واجبا. تمام. وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي ثور، الإمام أبي ثور، ونقله عنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله. لكن طبعا القول الأول أو الرواية الأولى أصح، لأن النبي أمر بالسهو وسجد للسهو لما حصل زيادة في الصلاة بعد السلام، وفعله وأمره يدلان على الوجوب. يعني هو نقول الفعل قد يعني لا يدل على الوجوب في كل الأحيان، لكن قوله لما قال فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم، فهذا أمر مجرد. فنقول سجود السهو حتى ولو كان بعض الصلاة الصحيح إنه واجب لا يجوز تركه. قال الإمام رحمه الله لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامه، لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامه، مش كده؟ مش كل مرة احنا قلنا كلامنا مرة فاتت اخوان، اللي عنده إلا يصلحها لا إن ترك. تمام. والمعنى واحد، يعني المعنى واحد. تمام. لكن درس المتن الصحيح. تمام. يبقى تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامه. لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، يعني إن ترك بسلامه ما وجب في الصلاة. يعني دي تفصيل العبارة، يعني إن ترك بسلامه ما وجب في الصلاة. زي مثلا التشهد الأول. تمام. التشهد الأول ده واجب مش كده؟ أو ترك ركعة، الركعة ده مش واجبة، الركعة واجبة. تمام. ترك هذا الواجب بسلامه، يعني سلم قبل إتمام الصلاة. وضحت العبارة كده؟ لا إن ترك بسلامه، يعني إن سلم قبل أن يأتي بهذا الواجب، إما أن يكون الواجب ده ركعة من الصلاة يعني سلم قبل إتمام الصلاة، أو ترك واجبا. تمام. فنقول إن كان سبب سجود السهو خطأ الإنسان في السلام، يعني مثلا صلى العشاء وفي الركعة الثالثة سهى فسلم. تمام. صلاته الآن باطلة ولا صحيحة؟ صحيح. تمام. هذه صلاة صحيحة لأنها بدأت بتكبير وختمت بتسليم، ولو كانت باطلة ما قام النبي وأتى وبنى على ما صلى. تمام. وبنى على ما صلى، فبناء النبي على ما صلى دليل على صحة ما سلم فيه. تمام. فنقول إن كان سبب سجود السهو الخطأ في السلام، يعني سهى في أثناء الصلاة وسلم، نقول الصلاة صحيحة لا تبطل. تمام. لا تبطل. والسجود هنا جبر للعبادة، السجود هنا جبر للعبادة وهو خارج عنها، لأنه هو الآن أي سئل بعد السلام، ما هو قبل السلام، فهو خارج عنها. فلا تبطل الصلاة كجبران الحج، فلا تبطل الصلاة كجبران الحج. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني لو أنه سلم في العشاء من 3 ركعات تمام، ثم قام فأتى بالخامس، قام فأتى أقصد أتى بالرابعة، الآن دي زيادة ولا نقص؟ دي زيادة، دي زيادة تمام، هذه زيادة، واخد بالك؟ ثم نسى أن يسجد للسهو بعد السلام، نسى أن يسجد للسهو بعد السلام. فالمصنف يقول إن حكم الحالة دي خلاف حكم الحالة الأولى، تمام؟ الحالة الأولى يقول إيه؟ وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، دي إذا كان قبل السلام، لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامه، يعني لا إن سجد بعد السلام فلا تبطل إيه؟ فلا تبطل الصلاة، تمام؟ قال لك لا تبطل ليه؟ قال لك لأنه أصلا سجود السهو الآن خارج الصلاة، ما هو داخل الصلاة، وهو جبر، وهو جبر لها، فلم تبطل بسبب تركه، كما لو أن الإنسان ترك واجبا في الحج وترك جبره بدم، تمام؟ نقول الحج صحيح، الحج صحيح، تمام؟ فيبقى المذهب أن سجود السهو الذي بعد السلام لا تبطل الصلاة بتركه، تمام؟ وهذا قلنا مروي عن الإمام أحمد، نقله عنه الحافظ أبو الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال لك لأنه خارج عن الصلاة، خارج عن الصلاة. وطبعا قلنا قدمنا قبل قليل أن في رواية أو القول الجمهور أنه لا فرق بين ما إذا كان قبل وما إذا كان بعد، لأنه في كل الحالتين أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده. أي يعني هنا المصنف يقول إيش؟ قال وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. هاتان مسألتان، المسألة الأولى يبين فيها المصنف رحمه الله موطن سجود السهو، هل هو قبل السلام أم بعد السلام، فذكر إن المصلي مخير، مخير في ذلك، إن يسجد قبل سواء كان من زيادة أو نقص، أو يسجد بعد سواء كان من زيادة أو نقص. ليش قال هذا؟ قال لورود هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام؟ هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما المواضع التي ثبت عن رسول الله أنه سجد فيها قبل السلام أو بعده، فيرون أنها على الأفضلية والندب وليست على الوجوب، مسألة أنه قبل أو بعد ده من باب الأفضلية، ما هو من باب الوجوب يعني. قالوا وإلا فهو كله الأمر فيه مخير، قبل أو بعد الأمر على السعة. وهذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء، متى يكون السجود في الصلاة للسهو، هل هو قبل السلام أم بعد السلام؟ فاختلفوا في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول كل سجود السهو قبل السلام كما قلنا قبل. الحالة الثانية كل سجود السهو بعد السلام. الحالة الثالثة ما كان عن نقص فقبل السلام، وما كان عن زيادة فبعد السلام، تمام؟ وهناك قول رابع في المسألة، يعني هو هيلتقي في النهاية مع القول الثالث هذا، وهو أن سجود السهو كله قبل السلام إلا المواضع التي ثبت فيها أن رسول الله سجد بعد السلام. في فرق بينهما؟ لا في فرق. أعيد القول الثالث والرابع كده ثاني. القول الثالث يقول إيه؟ إن كان عن نقص فقبل، وإن كان عن زيادة فبعد، كما عرفنا في المجلس الماضي. القول الرابع أن سجود السهو كله قبل، تمام، إلا في المواضع التي ثبت أن رسول الله سجد فيها بعد السلام فنسجد بعد السلام اقتداء به صلوات الله عليه. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق طبعا. بعد السلام كان في زيادة، المواضع التي سجد فيها رسول الله أي ماشي ماشي. لكن لو حصل، وأنا هبين لك الفرق، هو النبي سجد بعد السلام متى؟ أيوة، متى الحالات دي؟ حالة في حالة لما صلى 5 ركعات تمام، ولما سلم الركعتين. فأنت الآن لو حصل إنك صليت 5 ركعات تسجد بعد السلام، لو صليت ركعتين تسجد بعد السلام، واخد بالك معي؟ لكن لو ركعت في ركعة مرتين ده ما حصلش من النبي، يبقى تسجد قبل السلام. فهمت الفرق إيه؟ لا، عند القول يا أخواننا احنا بنتكلم في القول هذا الآن، مع الشام لا تنتقل، ما تدخل مسائل، احنا بنتكلم الآن في القول اللي احنا بنحرره الآن ده تمام. القول الرابع اللي بقول ايه، انه سجود السهو كله قبل السلام الا ما ثبت ان النبي سجد فيه بعد السلام، ما تأتي وتدخل المسائل في بعضها الآن تمام كده معي. النبي سجد بعد السلام متى؟ مرتين اثنين، المرة لما صلى 5 ركعات ومرة لما صلى ركعتين. طيب انا لو ركعت في ركعة مرتين ده حصل مع النبي، يبقى لا أسجد بعد السلام، وأسجد بعد السلام، وأسجد قبل السلام. فهمت الفرق بين الصورتين، بين القولين؟ نعم. ودي الحالة الثالثة، دي الحالة الثالثة اللي عملها النبي عليه السلام تمام. يبقى الحالة النبي سجد بعد السلام مرتين وأمر بالثالثة اللي هي التحري يعني، أو يسجد بعد السلام يعني. خلاف المواضع الثلاثة هذه على القول الرابع، يبقى سجود السهو كله قبل السلام بزيادة أو بنقص تمام. لحظة، احنا للأسف بس يعني خلوا الأسئلة الآن، احنا بنحرر القول الآن بس الآن، انتوا فاهمين القول الآن تمام. يبقى احنا عندنا 3 أقوال في المسألة، كله قبل السلام، كله بعد السلام، إن كان عن نقص فقبل، وإن كان عن زيادة فقبل فبعد. القول الرابع إنه كله قبل إلا فيما ثبت أن النبي فعله أو أمر به، فعله يعني لما صلى 5، لما صلى 2، أو في التحري قال فليتحرى ثم يسلم ثم يسجد 2 سجدتين بعدما يسلم تمام. أي تفضل، ما احنا لسه هنقوله احنا تمام، ينفع ولا فهذا هو أحد الأربع أقوال أو الأقوال الأربعة في هذه المسألة. طبعا القول الأخير هذا، القول الأخير هذا، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وقول عامة الحنابلة، وقول عامة الحنابلة، وقول طائفة من فقهاء الحديث تمام. قالوا إذا سجود السهو، قالوا سجود السهو كله قبل السلام إلا ما ثبت أن النبي سجد فيه بعد السلام، فنسجد بعد السلام فقط. وهذا القول أيضا اختاره العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه، وعللوا هذا القول اللي هو الأخير الرابع ده بعدة أمور. قالوا سجود السهو كله ينبغي أن يكون قبل السلام وليس بعدها إلا ما ثبت أن النبي سجد فيه بعد. لماذا؟ قال أولا لأن سجود السهو من تمام الصلاة وجبر للنقص الذي حصل فيه، فمناسب أن يكون داخلها كسائر أفعال الصلاة، كسائر أفعال الصلاة تمام. السبب الثاني اللي هم من أجله رجحوا هذا القول، قالوا إن في هذا عملا بكل الأحاديث. يبقى احنا كده الآن لما سجدنا قبل السلام عملنا بكل الأحاديث الوارد فيها السجود قبل السلام، ولما سجدنا بعد السلام في الحالات اللي أمر فيها النبي أو سجد فيها عملنا بالأحاديث تمام. فيحصل الآن تتابع من الإنسان على كل ما ثبت عن النبي في السنة. القول أو العلة الثالثة أو السبب الثالث، قالوا العمل ده أضبط للناس، العمل هذا أضبط للناس تمام. ليه؟ قال لك لأن احنا هنحفظ الناس المواضع الثلاثة التي ثبت عن رسول الله أنه سجد فيها بعد السلام أو أمر، هنحفظه نقول له كده أي سهو يطرأ لك في صلاتك بزيادة أو بنقص فسجوده قبل السلام إلا في 3 حالات، لو صليت ركعة زيادة في الصلاة، أو لو صليت ركعة نقص في الصلاة، أو لو تحريت في الصلاة تمام. يبقى احنا كده إيه؟ سهلنا على الناس، سهلنا على الناس. طبعا هذا هو القول الرابع في هذه المسألة. طيب، وهو ايه المانع؟ ركز معي كده، ايه المانع لو قلنا بالقياس في كل زيادة على هذه الثلاث مواضع؟ ايه المانع؟ يعني احنا نقول الان المواضع الثلاثة اللي ثبتت ان النبي سجد فيها بعد السلام، طبعا لما سلم في الركعة في السطر الرباعية من ركعتين كما في قصة ذي اليدين في الصحيحين، قال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، قالوا بل كان بعض ذلك يا رسول الله، فقام فأتى بالباقي. تمام، ده الموضع الأول. الموضع الثاني لما زاد ركعة في الصلاة كما في حديث عبد الله بن مسعود في البخاري أنه صلى خمسا فسجد إيه للسهو بعد السلام. الموضع الثالث لما أمر قال إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليتم ليبني عليه، يعني وليتم صلاته وليسجد بعد أن يسلم. فهذه المواضع الثلاثة التي جاء فيها الأمر بالسجود بعد السلام. تمام. طيب، المواضع الثلاثة دي يعني ألا تصلح أن تكون كالمثال لنا نقيس عليه؟ يعني هو هنقول إن الوقائع الثلاثة دي يا أخوانا وقائع أعيان حصلت في عهد النبي، هي دي الوقائع اللي حصلت في عهد التشريع. تمام، ومش معنى ان دي الوقائع الثلاثة اللي حصلت في عهد التشريع ان لو ان النبي مثلا سجد في ركعة ثلاث سجودات او ركع في ركعة مرتين انه ما كان يسجد للسهو بعد السلام. تمام، انما نقول ان الحالات الثلاثة دي كالمثال يحزى عليه، ونستريح في القاعدة فنقول كده كل سجود بالنقص، كل سهو بالنقص فقبل السلام، وكل سهو بزيادة فبعد السلام. تمام، ولذلك القول الثالث هو القول الصحيح الراجح، القول الثالث هو القول الصحيح الراجح، وهذا أريح للناس، يعني هذا يعني أخف على المكلف. تمام، لأن انت الآن لو قلنا بالقول الرابع هذا، خلي بالك معي، وإحنا دايما أخذنا لما أريدك أنك لما تأتي تتكلم في مجالس المباحثات أو مجالس تقرير الأقوال بالأدلة لا تجعل العالم أو أهل العلم بين عينك، إنما اجعل الحق أولا. تمام، لأنك لو جعلت العالم بين عينك سترد الحق قطعا. تمام، فأنت اركض العلماء الآن وخلي الحق كده هو رأيك، وبعد ما هنحقق المسألة ونبين نقول هذا قول فلان وقول فلان، فيرد يرد قول المخالف ويقبل قول الموافق وتنتهي المسألة. تمام، لحظة بس ما خلصش كلام. تمام، الآن رجل صلى العشاء خمس ركعات، دي زيادة، وهذه صورة مما سجد فيها النبي بعد السلام. تمام، رجل سجد في ركعة ثلاث مرات، هذه إيه؟ زيادة، هذه زيادة وهذه زيادة، دي تسجد بعد السلام واللي تسجد قبل السلام، ليه؟ أليس هذا تفريقا بين متماثلين؟ مش دي زيادة حصلت في الصلاة؟ دي زيادة، هذا الفعل زيادة في الصلاة وهذا الفعل زيادة في الصلاة. طيب لماذا سجدت لهذا بعد ولماذا سجدت لهذا قبل؟ قال لك لأن النبي سجد لهذا بعد. طب وده؟ قال لك لم يثبت أنه فعله. نقول ولم يثبت أنه فعله لأنه ما حصل هذا أصلا في عهد التشريع، إنما اللي حصل من الوقائع الثلاثة دي لا سيما في القول أصلا، لا سيما في الحديث القولي، إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. تمام، يقاس على هذا الحديث القولي كل زيادة في الصلاة، لأن التحري ده إيه؟ زيادة في الصلاة، ومش التحري هذا زيادة. طيب لو حصل زيادة في الصلاة بتحري، إيش الفرق بينه وبين ما لو حصلت الزيادة في الصلاة بركوع أو سجود؟ آكد، يعني هذا آكد، يعني هذا آكد في هذا فالقول الثالث مسألة لا شك أنه هو الصواب وهو الأيسر على المكلفين. تفهمت الأقوال الثلاثة أخواننا الآن أو الأقوال الأربعة الآن؟ تمام، فهذه مواضع سجود السهو. أما إذا بنى الإنسان على اليقين فالسجود قبل الإيه؟ قبل السلام كما مر علينا. قال المصنف رحمه الله: لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. أيوة مولانا، سؤالك إيه؟ أناس قبل تمام تمام تاني ما سمعتش تمام ينفع ينفع لو ان المأمومين مثلا عندنا مش عارفين حكم المسألة ينفع ما هو حصل كلام في الحديث اصلا لما النبي سلم وخرج في الحديث الحديث لأكثر من رواية الصحيح قال فسلم النبي وخرج سرعان الناس يعني في صحابة مشوا اصلا تركوا المسجد وانصرفوا تمام وانصرف النبي الى جذع الشجرة في ناحية المسجد واتكأ عليه وجلس أبو بكر في ناحية من المسجد الأخرى ومعه عمر يتكلمان يهابان أن يكلم رسول الله كل اللي حصل وبعدين قام ذو اليدين طبعا بعد ما حصل كلام من الصحابة فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال وما ذاك قال صليت ركعتين فسأل الناس قالوا نعم فقام فصلى كل اللي حصل قبل السنة قبل الصلاة ينفع يعني مثلا لو بعض الناس وافقوا أن هنسجد وبعض الناس عنده حماقة كده تمام هو لازم في كل حاجة إيه يتنك كده لك معي جماعة دول بيجيبوا لنا كل يوم اخترعوا لنا حاجة مثلا جديدة في عالم كده عندها خبل في دماغها كده خلاص وانت فهمه اشرحوا الحديث واذكر له هذا ولا يعد هذا فصلا هذا جائز ما في مشكلة لأن طبعا احنا قررنا ان الصحيح ان سجود السهو قلنا بعد السلام يؤتى به متى ما تهيأ سببه أو ما تهيأ أمره تمام فنعرفه نقول لهم السنه كذا ونبين للناس الحكم هذا جائز ما في مشكله اي تفضل عشان متماثلين اللي انت رفعت اي تبدا قبل الصلاه تمام اي طب ما زياده ومع هذا خليناها قبل الصلاه هو البناء على اليقين زياده ولا نقص بناء على اليقين نقص لانه ما تحرش لو ما حصلش تحرك تمام البناء على اليقين نقص صوره من صور النقص حتى على افتراض لو قلنا انها صوره من صور الزياده ورد فيها نص مش ورد فيها نص تمام خليناها قبل الصلاه تمام خليناها قبل الصلاه تمام طب ما لو الحاله الاخيره ده حضرتك بتقول سجود السهو مكمل للصلاه مقبر للصلاه ويعني اكيد ان انت لما نجيب قبل الصلاه زي ما نخليه كله قبل السلام يعني حضرتك لسه بتقول ان هو قبر للصلاه ومكمل للصلاه ايوه تمام ماشي يعني اللي هو اللي هو الراي الرابع يعني اي فاهم كلام حضرتك اي ما انت الان لو انت الحالات اللي انت حضرتك قلت عليها اللي التحري وخد بال حضرتك اي تمام يعني حضرتك تقول بالقول الرابع يعني اللي هو قبر للصلاه و... اي تقول ان هو انه كله قبل السلام الا في المواضع الثلاثه يعني مش كده ما هو هيبقى الاشكال ان ده تعليل في مقابل النصوص هذه تعليلات من العلماء في مقابل النصوص يعني لو جالك واحد قال لك انت بتسجد للسهو ليه؟ قال لك انا زدت في الصلاه والسنه تدل على ان كل زياده في الصلاه يسجد لها بعد السلام يسجد لها بعد السلام ايوه انا بقول لك هذا الان لو سهيت وزدت في الصلاه غير الثلاث حالات دول وعاوز اسجد بعد تمام وحضرتك بتعترض عليها بتقول لي لا قبل فأنا بحتج بالحديث وأنت بتحتج بآراء المشايخ وتعليلاتهم أيوة ماشي ما هو ده كلام طيب ما هو سجود السهو بعد السلام ما هو جبر برضو للصلاة يعني هو سجود السهو لما أمر به النبي بعد الصلاة ما هو جبر برضو للصلاة ماشي هتجبر بالصلاة على صورة الشرع المأمور به يعني ما دام يا أخوانا بصوا ما دام ان سجود السهو مأمور به فهو جبر لما حصل بعد او قبل فقضيه ان هو جبر للصلاه فيكون داخلها نقول لهم هذا كلام لا يسلم لكم به لانه ما دام ان الشرع امر به هيبقى جبر وقع قبل او بعد وقع قبل أو بعد جبر الصلاة. تمام؟ أي نعم. ده فين ده ورد فين ده؟ لا لا ما ده ما لم يرد هذا قط. لا لا يمكن المسألة كده أنت حضرتك المسألة ما حضرتك مش مضبوط عند حضرتك. هيبنى على اليقين، البناء على اليقين في كل الحالات قبل السلام. تمام؟ الحديث واضح في البخاري ومسلم، قال وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فكل حالات البناء على اليقين يسجد قبل السلام. فلعل المسألة مختلطة على حضرتك. أي تفضل. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. إذا كان قبل السلام هل يلزمه أن يأتي به ولا لا يلزمه؟ ها يلزمه ولا لا يلزمه؟ إذا كان قبل السلام لا يلزمه، إذا تركه سهوا لا يلزمه، صلاة صحيحة كما قلنا الآن. أما إذا كان بعد السلام فيأتي به إذا تذكره. أي نعم. قال لكن إن سجدهما بعده، أي بعد السلام يعني اللي هم سجدتي السهو يعني، تشهد وجوبا. يعني الإمام بيقول إيه؟ لو إنسان زاد في الصلاة صلى العشاء خمسا، تمام، وفي الركعة الخامسة تشهد وسل، مش كده؟ هو خلاص عرف انه صلى بيصلي خمسة الان، واتى بالتشهد في الركعة الخامسة وسلم، تمام، هيسجد السهو امتى؟ بعد السلام. فالامام بيقول بعد ما يسلم التسليم الاول هياتي بالتشهد، هيسجد للسهو ثم يتشهد ثم يسلم. وصلت الحكايه دي؟ يعني هاتي بالتشهد الأول في الصلاة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين السهو ثم يرفع ثم يأتي بالتشهد مرة ثانية ثم يسلم. الصورة وضحت عندكم؟ تمام. وهذا هو المذهب، أن التشهد مرة ثانية بعد سجود السهو الذي بعد السلام واجب، أن التشهد بعد سجود السهو الذي بعد السلام واجب. هذا هو المذهب. واستدلوا على ذلك بحديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. تمام. أن النبي صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم صلى الله عليه وسلم. فالحديث ده واضح فيه انه ايه، سجد سجدتين اي للسهو يعني، ثم تشهد ثم سلم. فهو صريح الدلالة في هذه المسألة. لكن هذا الحديث لو صح يعني لكان فصلا في المسألة، لكنه شاذ، هذا حديث شاذ. رواه الإمام أبو داود والترمذي من حديث عمران بن حسين، وحكم عليه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الأرواء بالشذوذ، هذا حديث غير صحيح. فنقول الصحيح الراجح أن سجود السهو لا تشهد بعده، سجود السهو لا تشهد بعده. تمام. وليس فيه إلا السلام، هتسجد وتسلم فقط، سواء كان قبل السلام أو بعد السلام. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قالوا لأن كل الأحاديث التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو بعد السلام ليس فيها ذكر للتشهد قط. تمام. كحديث ابن مسعود عند البخاري، وكحديث عمران بن حسين نفسه عند مسلم في الصحيح، وكحديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث المغيرة عند الإمام أحمد وعند الإمام الترمذي، لم يرد أنه بعدما سجد أنه تشهد ثم سلم، هذا لم يثبت قط إلا في هذا الحديث، ولذلك حكموا على هذا الحديث بالشذوذ. لذلك وهذا لم يرد إلا في رواية أبي داود كما سمعنا الآن. وهذا كما قال الحفاظ، هذا كابن عبد البر أبو عمر إمام أهل الأندلس والإمام البيهقي رحمهم الله، قالوا هذا حديث شاذ، وكذلك قاله الإمام محمد ابن إبراهيم بن المنذر وابن رجب الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة إلى الألباني، كل هؤلاء حكموا على هذا الحديث بالشذوذ، بل قال ابن المنذر رحمه الله، وأيضا نقله الجوزجاني، وقاله ابن المنذر في أو ذكره ابن رجب في الفتاوى. قال ابن المنذر رحمه الله: لا يصح عن رسول الله في التشهد بعد سجود السهو حديث، لا يصح عن رسول الله في التشهد بعد سجود السهو حديث، لم يثبت في هذا سنة قط. تمام. ثم قال الإمام رحمه الله: وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. هذه مسألة جديدة بقى، لو حصل أنه نسى سجود السهو فيقول حتى طال الفصل عرفا، عرفا يعني على حسب عرف الناس، ما له تحديد شرعي يعني. أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. يبقى المذهب عندنا أن الإنسان إذا نسي سجود السهو فنقول، المذهب يقول إيه؟ إن ذكره قريبا أتى إيه؟ أتى به. تمام. وإن حصل واحد من هذه الصور الثلاثة، طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد، تمام، فإنه إيه؟ يسقط. فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة سقط، تمام، لأن هذه مسقطات سجود السهو. وصلاته صحيحة ولا بطلة؟ صحيح، وصلاته صحيحة. وهذا قول الجمهور في المسألة. الجمهور اللي مين بقى؟ الشافعي والمالكي. والمالكي الله ينور عليك. يعني الجمهور، يعني لما نقول لك الجمهور يعني الجمهور. طب لو مش هنطلع أحمد يبقى الجمهور مين بقى؟ أنا ماكش دعوة بالكلام، أنا بسألك سؤال، الجمهور ده يعني الجمهور؟ ايه انا عارف الجمهور العلماء يعني ايه بقى. الجمهور كما يقول الشيخ احمد ثلاثة على واحد، تمام، يعني ثلاثة في مقابل واحد، يعني اي ثلاثة من اربعة مقابل واحد اسمه الجمهور. من المذاهب لو هن نجريه في المذاهب الاربعة، يبقى اي ثلاثة مقابل واحد منهم، يعني لو ثلاثة اتفقوا على قول وواحد خالف يبقى الثلاثة الجمهور. لكن لو هنضم للأربعة مذاهب فقهية أخرى زي ابن حزم زي المذهب الجريري زي السفياني كذا، يبقى نقول إيه؟ واحد مقابل خمس أو اثنين مقابل خمس أو اثنين مقابل ستة. تمام. ده الستة يقال لها جمهور، والواحد ده يقال خالف فلان وفلان. تمام. فخلينا على مستوى المذاهب الأربعة، لما نقول جمهور يبقى إيه؟ يبقى ثلاثة في مقابل واحد. أي ثلاثة منهم بقى، يعني الشافعي وأحمد وأبو حنيفة اختاروا قول خالفهم مالك، يبقى ثلاثة جمهور. تمام. خالف في المرة القادمة أحمد، يبقى الثلاثة جمهور، وهكذا. لا ملوش علاقة بالرجحان ده، هذا أنا بتكلم على مصطلح الجمهور، يعني جمهور كمصطلح يعني. لا لا لا، هذا عند أصحاب الشبر دول، هذا عند جماعنا شغالين بالدراع دول. مالها نقول ايه؟ هننظر في الأئمة المتبوعين، أهل العلم المتبوعين في المسألة اللي هم يعني محل قبول عند الأمة كلها لا اختلاف عليهم، واخد بالك معي، وهنعتد بأقوالهم ونشوف هم كم واحد، وبرضه هتمضي على هذه الصورة. لكن الكلام ده في أهل العلم اللي هم الأمة تلقت مذاهبهم بالقبول، عشان ما نعملوش زي ايه؟ زي أهل البدع لما محمد حسن رحبان الكنيسة بتاعت أطفيح وقال لك ده إجماع العلماء، الدكتور فلان والدكتور فلان والدكتور فلان والدكتور فلان، ايه ان شاء الله، يعني ده اسمه ايه ان شاء الله. فنقول اللي هم العلماء اللي هم لهم مذاهب معتبرة محل قبول عند الأمة، زي ابن باز زي ابن عثيمين زي هؤلاء الأئمة. نعم. ده مصطلح تاني غير أهل السنة والجماعة، تمام، اللي هم يعني يدينون في باب الاعتقاد بما كان عليه النبي وأصحابه، دول اسمهم أهل السنة والجماعة، واللي خالف هؤلاء في مسائل الاعتقاد مش من أهل السنة والجماعة، زي البدع، زي الروافض، زي الشيعة، تمام، زي الصوفية، زي المرجئة، المعتزلة. آه طبعا معروفين، طبعا لهم منهجهم واضح معلوم يعني. نعم تمام. فيقول وإن نسي السجود حتى طال الفصل أرى إلى آخره. تمام. فالجمهور يقولون إيه المسقطات؟ هي أن يطول الفصل عرفا، أن ينتقد الوضوء، أو يخرج الإنسان من المسجد. قلنا فالجمهور يرون أن المسقطات هذه الثلاثة، إذا طال الفصل عرفا، أو انتقض وضوء المصلي، أو خرج من المسجد. خالف الجمهور في هذا الإمام مالك. يبقى الجمهور من هنا أبو حنيفة والشافعي وأحمد. خالفهم مالك رحمه الله ورحم الله الجميع، وخالفهم أيضا أبو ثور، يعني صار مع الإمام مالك رحمه الله. ورواية عن الإمام أحمد في المذهب، رواية أخرى، أنه إذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل فإنه يعيد الصلاة. يبقى ده القول الإيه؟ ده القول الثاني. يبقى القول الأول، انتبه مع القول الأول، إذا نسي سجود السهو حتى إذا حصلت حالة من هذه الحالات الثلاثة سقط والصلاة إيه؟ صحيح. القول الثاني قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وقول أبي ثور أن الصلاة باطلة، عليه أن يعيد الصلاة مرة ثانية. القول الثالث المسألة قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه يأتي بسجود السهو متى ما ذكره، حتى ولو طال الفصل كالصلاة المنسية سواء، ولو خرج من المسجد، ولو خرج من المسجد. وقال إن التحديد بالزمان والمكان لا أصل له في الشرع، لا أصل له في الشرع. ليه؟ قال لأنه ثبت في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة ثم دخل حجرته، فلما ذكر رجع وصلى ما نسي وسجد للسهو بعد ذلك، وكان خرج بالمسجد، مش كده؟ ما قال عيد الصلاة. تمام. لكن هذا لم ينسى السجود وحده، لكنه أتى به وأتى بما نساه في الصلاة. تمام. فنقول أخوانا الصحيح أنه إذا نسي سجود السهو، إذا نسي سجود السهو أتى به متى ما ذكره، أتى به متى ما ذكره. وأما التحديد بالزمان أو المكان فلا أصل له. هذه مسألة خلاها الآخر خالص، في آخر الباب هذا اكتبها كده ويذكرني بها في آخر الباب. قال ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. هذه مسألة جديدة طرحها المصنف رحمه الله. تفضل. أي نعم. يأتي به متى؟ أيوة. بس يعني الفترة الأخيرة الكلام المصنف متعلقة بسجود السهو في حال نسيانه سجل بعد السلام. أي نعم. تمام. قال ولا سجود على مأموم دخل في أول الصلاة إذا سهى في صلاته. يعني عندنا الآن مأموم يصلي خلف الإمام وتابعه من أول الصلاة، وسهى المأموم، سهى في الصلاة، يسهى ازاي؟ يعني ممكن يسهى ازاي؟ يعني سهى، ما يقولش حاجة خالص، ركع وما قالش حاجة. تمام. او سجد وما قالش حاجة خالص، سهوا يعني. تمام. طيب المأموم ده الآن متابع للإمام من أول الصلاة، كيف يسجد للسهو؟ يجبر الإمام يجبر يجبر سهو ولا يعني انت حضرتك تفرق بين ما اذا كان على حسب الذي سهى فيه الماموم احسنت يعني هو الماموم الان الماموم الان نسى قراءه الفاتحه مثلا نسى قراءه الفاتحه في صلاه سريه مثلا تمام بطرتي بتنوترك بس تمام فالان نسى ان يقرا الفاتحه الإمام يجبر هذا عن المأموم ما يجبره يبقى الإمام يخلنا اكتب يتحمل عن المأموم أربعة أشياء في الصلاة الإمام يتحمل عن المأموم في الصلاة أربعة أشياء واحد سجود السهو للمتابع من أول الصلاة سجود السهو للمتابع من أول الصلاة اثنين قراءة الفاتحة عن المسبوق عن المسبوق كله تمام يعني انت جيت الإمام راكع الآن المسبوق صح صح يا أخوانا شو معنا ركلم عن المسبوق تمام يعني هو الآن جاء مسبوق والإمام راكع فتسقط عنه الفاتحة على الصحيح من كلام أهل العلم تمام كم كده اللي جاء الثالثة دعاء القنوت دعاء القنوت يعني تعرفين طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فقولوا مثل ما يقول الإمام يعني الإمام لما يقول مثلا في دعاء القنوت في الوتر يعني اللهم اهدنا في من هديت مقتضى الحديث أن نقول اللهم اهدنا في من هديت مش كده لكن احنا بنقولش كده احنا بنأمن بس فهو يتحمل عنك الدعاء ويتحمل عنك الايه الدعاء هذه كم كده قلنا يتحمل الفاتحة عن المسبوق سجود السهو عن المتابع من أول الصلاة دعاء القنوت لعلي أذكر الرابع الآن هذه يتحملها الإمام عن المأموم في الصلاة هذه يتحملها الإمام عن المأموم في الصلاة لو حصل أي واحدة منها أي نعم اكتب قلنا قراءة الفاتحة عن المسبوق وسجود السهو معذرة احنا المسألة احنا بصددها اصلا ها نسينا المسألة احنا بصددها وسجود السهو تمام قلناها طيب يبقى الفاتحة للمسبوق وسجود السهو وسجود التلاوة ما تزعلش يا سيدي ما تزعلش نفسك اي وسجود التلاوة يعني لو انت بتقرأ مثلا في صلاة الظهر مثلا آية فيها سجدة لا تسجد الإمام يتحمل هذا عنك ويتحمل أيضا أمرين آخرين عن المأموم السترة يتحمل السترة والتشهد الأول عن المسبوق أيضا يبصروا كم كده ست يتحمل الإمام عن المأموم ستة أشياء الإمام سترة لمن وراءه تمام او او او سترة الامام سترة لمن وراه نعم قلنا قراءة الفاتحة عن المسبوق سجود السهو سجود التلاوة السترة دعاء القنوت التشهد الاول عن المسبوق تمام اللي هو ايه هو التشهد الاول ده مش واجب في الصلاة انت ادركت الامام في الركعة الثالثة ازاي مش ما هو واجب هتجيبه فين بقى انت مش هتلحقه الان يعني انت لحقت الامام في الركعه الثالثه في العشاء ايوه ما انا صلي معاه ركعتين وصلي معاه التحيات الاخيره التشهد الاول وارجع تجيب التشهد الاول. هو مين اللي قال لك ان التشهد اللي هجاوب عليه ده التشهد الاول؟ لو ايه؟ صلاة الجنازة ان الواحد يبدا من الاول، لو جه متاخر مصبوح يبدا من الاول يقرا الفاتحة، لو جه مثلا في التكبيرة الثانية. لا هذه مسألة فيها خلاف عشان ما تفتحش على مشكلة اصلا، هذا هتبلبل افكار الناس الان. تمام. التشهد الاول يا مولانا انت ادركته مع الامام ده التشهد الايه؟ الاخير. ما هو لا ما تقولش بالنسبة لك ده هو الاخير، هو الاخير في الصلاة. ما تقولش بالنسبة لي كيف؟ لو قام بالثالثة ولم يجلس التشهد طلب الأوسط يعني. هذا السهو هذا ما هو التشهد الأول يا شيخ أحمد. ها لحظة بس ما نخلص بس الموضوع الباشوانس الأول. ها لحظة بس احنا بنحرر بس الأول قبل ما ننتقل هذا. حضرتك أنت الآن جيت في التركعة الثالثة في العشاء صليت قرأت التشهد الأخير مع الإمام، ده بالنسبة لك أول ولا أخير؟ أول. إيه مين اللي قال الكلام دي؟ النبي قال فما أدركتم. أنت أدركت إيه؟ أنت في التشهد أدركت التشهد الأول ولا الأخير؟ يا أخوانا أنتوا إيه هو؟ لا ما اعتبرش. لا ما يعتبرش الأول لك. بلاش الصورة دي. أنت أدركت الإمام في الركعة الثالثة في المغرب، عشان نخرج بالخلاف لأن مسألة طويلة وهتعمل لنا إشكالية عند بعض الإخوة. أنت أدركت الإمام في التشهد في الركعة الثالثة في المغرب، تمام. التشهد الأول التشهد كم تشهد الآن كده؟ هتشاهد ثلاث، واخد بالك معي؟ هتتشاهد ثلاث. التشهد الأول اللي هو فاتك مع الإمام ده مش هو أصلا واقف في الصلاة؟ بيتحمله الإمام، بيتحمله الإمام عنك. يعني إذا جئت الآن أنت مسبوقا في صلاتك الآن، واخد بالك معي؟ جئت في الركعة الثانية مثلا أو الركعة الثالثة، فهتكون بالنسبة لك أنت الآن الركعة، لا انت جيت في الركعه الثانيه، الركعه الثالثه للامام هتبقى الثانيه بالنسبه لك. هذا عشان اجرب لك المثال. انت ادركت الامام في الركعه الثانيه الان، تمام، وهو مثلا بيتشهد التشهد الاول كده، انت ما ادركت ركعتين مع الامام، هتقوم انت للركعه الثالثه اللي هي ايه بالنسبه لك بدون خلاف؟ يعني هتبقى الأولى مش كده؟ أو أدركت الإمام في الركعة الثانية، تمام؟ أدركت الإمام في الركعة الثانية، الركعة الثالثة للإمام هتبقى بالنسبة لك الثانية، مش فيها تشهد؟ بتجلس تتشهد؟ بتتابع الإمام. يعني أنت الآن أدركت الإمام في العشاء في الركعة الثانية، الركعة اللي هي الثانية بالنسبة للإمام الأولى لك، جلست فتشهدت مع الإمام ثم قام للثالثة اللي هي الثانية بالنسبة لك، التشهد الأول ده في الركعة الهين الثانية، تمام. أنت بتتشهد؟ لا، تمام، بتتابع الإمام، فيسقط عنك هذا، يسقط عنك هذا ويتحمله الإمام إذا كنت مسبوق. هذه صورة. الصورة الثانية أنك تلحقه في الركعة الثالثة أو الرابعة، خلاص وفاة الله، لكن هو في الصلاة واجب فيتحمله عنك الإمام. وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله بأدلتها يعني. فالآن إحنا عشان حتى لا تتشعب من المسائل، يقول الإمام رحمه الله المصنف قال ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. المأموم يا أخوانا إذا سهى في الصلاة فلا يخلو من حال من حالين. المأموم إذا سهى في صلاته فلا يخلو من حال من حالين. الأول أن يكون دخل مع الإمام من أول الصلاة فالإمام يتحمل ذلك عنه لأنه متابع، انه متابع معهم اول الصلاه، وهذا لا خلاف فيه، وهذا قول عامه العلماء. تمام، يعني انا لو متابع للامام اول الصلاه وحصل عندي سهو، ركعت ولم اسبح، جلست التشهد الاول ولم اقله، حصل عندي سهو، ما نقول بعدما يسلم الامام اقوم فاسجد للسهو او اسجد للسهو، لا، ما تسجد، الامام يتحمله عنك. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين. الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. الامام ضامن يعني ايه؟ يعني ضامن اشياء كثيره، منها سهو الماموم الذي يصلي وراه، ضامن سهو الماموم، ضامن سجود التلاوه عن الماموم، ضامن قراءه الفاتحه عن المسبوق، ضامن التشهد الاول عن المسبوق، ضامن الستره، ضامن كل هذا عن المسبوق. الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين. وقد ورد هذا الحديث، طبعا دليل المساله، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه، معذرة، وقد ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من سهى خلف الإمام سهو، ليس على من سهى خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. يبقى إذا سهى المأموم فلا سهو عليه، أما إذا سهى الإمام يبقى الكل يسجد، كلها يسجد. تمام، لكن لو صح هذا الحديث لكان عمدة المسألة، لكنه لا يصح. هذا حديث رواه الإمام أبو الحسن الدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر، وضعفه الإمام البيهقي، وضعفه الإمام النووي، وضعفه ابن حجر والعلامة الألباني، قالوا لأن في إسناده خارجة ابن مصعب وهو متروك الحديث، ومتروك الحديث يرويه عن أبي الحسين المديني وهو مجهول، وهو مجهول، فالحديث لا يصح، إذ لو صح لصار هو العمدة في المسألة. تمام، يبقى الحالة الأولى إذا كان متابع من أول الصلاة لا شيء عليه، لا سهو عليه، يتحمله عنه الإمام. الحالة الثانية أن يكون السجود بعد السلام، تمام، يعني سهى في الصلاة فزاد، تمام، المأموم زاد في صلاة قرأ الفاتحة أو بلاش الفاتحة لأن دي يقرأ بها الصلاة، سهى فسجد ثلاث مرات مثلا، وارد، وارد هو يحصل عنده سهو، قام من الركعة الثانية مثلا أو من السجدة الثانية فجلس للاستراحة، ثم حصل عنده وهم فظن أنه إيه بين السجدتين فسجد، وهو ساجد وجد الناس قياما فقام سهو، هذا وارد، زي ما بيحصل كده عندنا الآن. حالا أنت مثلا الإمام بيكبر للجلوس، أنت بتظن أنه كبر للقيام فبتقوم خلفه، ترى نفسك واقفا والناس جلوس، سهو. هذه صورة ثانية، تمام، حلو، جميل، هذا مثال ثاني، يعني الإمام قرأ مثلا آية سجدة فسجد، المأموم ركع، هذا سهو، حصل سهو بالزيادة. تمام، فنقول أخوانا إذا كان سهو المأموم بفعل الزيادة في الصلاة هيسجد بعد ولا قبل؟ بعد. لا، أنا بتكلم على مسألة السجود مجردة بعيدا عن المسألة الآن، هيسجد بعد السلام. تمام، فنقول معذرة، أنا دخلت مسألة في مسألة، معذرة، إذا كان الإمام، إذا كان الإمام معذرة سهى بالزيادة، إذا كان الإمام سهى بالزيادة فسجوده بعد الإيه؟ بعد السلام. تمام، فإن كان المأموم غير مسبوق وجب عليه الإيه؟ المتابعة، يعني إحنا متابعين مع الإمام من أول الصلاة، الإمام زاد في الصلاة، هيسلم ثم هيسجد ثم يسلم، مش كده؟ احنا هنتابع معاه لان هذا تمام الصلاه وجبر له. لكن ان كان المأموم مسبوقا وعليه قضاء ما فاته من الركعات. السؤال بتاعك انت تمام؟ احنا عرفنا الحاله الاولى تمام. الحاله الثانيه اذا سهى الامام فزاد في الصلاه يسجد بعد السلام، المتابع من اول الصلاه هيتابع ما عليه اشكالي. لكن لو كان مسبوقا إن كان مسبوقا أخونا، إن كان الإنسان مسبوقا في الصلاة وعليه قضاء ما فاته من ركعات، فالأولى له أن يتابع إمامه بالسجود. الأولى له أن يتابع إمامه بالسجود. لحظة بس ما تكتبش حاجة، انتظر لا تكتب. الأولى له أن يتابع الإمام بالسجود، سواء كان السجود قبل السلام أو بعد السلام، وسواء كان المأموم مسبوقا أم متابعا من أول الصلاة. فإذا سجد الإمام تابعه المأموم ثم قام يقضي ما فاته. تمام. تمام. فقلنا إن كان مسبوقا وعليه قضاء ما فاته من ركعات، فالأولى له أن يتابع إمامه بالسجود، سواء كان السجود قبل السلام أو بعد السلام. تمام. وسواء كان مسبوقا أم لا، فإذا سجد الإمام تابعه المأموم ثم قام ليقضي ما فاته من الصلاة. لكن الإشكالية الآن، لو قام المأموم للقضاء تمام ثم سجد إمامه، يعني انت فضلك ركعتين قمت تجيبهم، الإمام كان سهى سجد للسهو، انت الان وقفت، انت الان وقفت تاتي بالباقي من صلاتك. فالعلماء قالوا ايه؟ قالوا ان انتصب قائما، قالوا ان كان سجود الامام قبل انتصاب الانسان قائما رجع، يعني ان انتبهت انه سجد قبل ان تستوي قائما ترجع. ايوه اقرب للجلوس. لا مش اقرب للجلوس، يعني قبل ان تستوي قائما، قبل ان تعتدل قائما ترجع. وان انتصب قائما يعني استوى قائما فلا يرجع. طيب لا يرجع، يسجد للسهو في اخر الصلاه ولا لا يسجد؟ يعني هو الان هو مسبوق بركعة والإمام سلم وقام يأتي بالركعة الباقية قبل أن ينتصب قائما، الإمام سجد، نقول له ارجع وتابع مع إمامك واسجد، ثم إذا سجد قم وأتي بالباقي من صلاتك. أما إذا انتصب قائما نقول له لا ترجع، وفي آخر الصلاة اسجد للسهو متابعة للإمام، أي متابعة الإمام، لأن هو الآن علاقة المأمون بالإمام يا أخوانا بتنتهي بسلام الإمام ولا لا تنتهي؟ لحظة بس على رواه. يعني الآن لو الإمام صلى العشاء خمس ركعات وسلم، علاقتنا به انتهت؟ يبقى القول بان علاقه المأموم بتنتهي بالامام بسلام الامام هذا كلام خطا. علاقه المأموم تنتهي بالامام بفراغ الامام مش بسلام الامام، بفراغ الامام من الصلاه. تمام؟ الاحتمال ان يكون فيه سجود سهو بعد السلام، فنقول بفراغ الامام من الصلاه، وهذا هو القول الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. طب هو الان لما قام انتصب قائما وامامه سجد، مش ده كان سهو مفترض يتبع فيه الامام؟ يبقى نقول له اسجد لهذا السهو. واضح المساله؟ هو ده نقص ولا زياده؟ هي عند المأموم الآن زيادة ولا نقص؟ ليه زيادة ليه؟ نقص بالنسبة للمأموم. أعيد ثاني. الإمام رجالي الله يكرمكم، الإمام سجد للسه وأنت قمت وقفت، تمام؟ أنت مفترض تسجد سجدتين سهو مع الإمام، ما سجدت ومش، ده زيادة ولا نقص؟ هي محتاجة فكاك المسألة، نقص في الصلاة. تمام؟ يبقى يسجد قبل اللي بعد؟ قبل. تمام؟ وألحق بعض أهل العلم يعني هذا بالقيام عن التشهد الأول برضو زي الصورة. تمام؟ قال لأن هذا واجب، متابعة الإمام واجبة والتشهد الأول واجب، وهذا القول هو الذي أو هو قول الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو الذي نصره الموفق أبو محمد بن قدامة في المغني، وهو قول شيخ شيوخنا العلامة أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، أن علاقة المأموم لا تنتهي بسلام الإمام، بل لا تنتهي إلا بفراغ الإمام من الصلاة. وبناء على هذا نقول كما قال المصنف رحمه الله: ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى. نقول على التفصيل اللي احنا ذكرناه الآن، تمام؟ إذا كان متابعا من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو، وإن كان مسبوقا فإن كان السجود قبل السلام هيتابع لأنه لسه ما سلم الإمام. أما إذا كان السجود بعد السلام فنقول الأولى بل الواجب أن يتابع المأموم الإمام. لكن لو إن المأموم جاهل بالحكم هذا يعمل إيه؟ فقام. نقول لو إنه عارف الحكم فقام وتذكر قبل أن يستوي قائما عليه أن يرجع ويتابع الإمام. أما إذا استوى قائما نقول له أتم صلاتك ثم أسجد للسهو، لأن هذا نقص، لأنك كان الواجب عليك أن تتابع الإمام. أي طبعا هو أنت مأمور بالمتابعة. أما القضية في القول اللي هو يفرق بينما إذا سهى المأموم في الركعات اللي تابع فيها بينما إذا سهى الإمام في الركعات اللي تابع فيها المأموم أو لم يتابع فيها، أنتوا فاهمين أبو ليه؟ يعني أنت أدركت الإمام في الركعة الرابعة أو في الركعة الثالثة، هو سهى في الركعة الأولى. بعض الناس يقول لك أنا ما علي سهو أصلا، أنا ما أدركت السهو في الصلاة. نقول لا، أنت مأمور بالمتابعة، ما لك علاقة أنت سهيت ولا ما سهيت، أنت مأمور بالمتابعة. أنت بتبقى متابع من أول الصلاة وما سهيت أصلا، هو اللي سهى واتبع في الصلاة. تمام؟ نعم. تمام تمام. يا عم مولانا احنا قلنا كلام واضح، كلام واضح. اذا استوى قائما هيتم صلاته، خلاص جهل جلس جاهلا صلاته صحيحه. زي ما لو حصل كده عندنا او احنا نصلي ايش لو عنده علم تبطل؟ تبطل طبعا، لازم طبعا. لو انه هو لو عالم انه نازل من القيام اللي هو الركن ده للتشهد الاول، عالم ان الحكم يبطل الصلاه، تبطل الصلاه طبعا، خلاف اجماعا ما فيها خلاف. للسجود السهو او للتشهد، للسجود للسهو او للتشهد. تمام؟ لكن لو كان جاهلا هذه وقائع يصح فيها الصلاه، ما فيها اشكاليه. ونسمع كلام رايي من المسبوق تبع الامام في سجود السهو وقام يكمل صلاته، يقول لك لازمه ان ياتي بسجود السهو في الاخر، يقول لك لان ده محل سجود السهو. لا هذا كلام غير صحيح. لا هو لو قام تابع من غير ما يتابع الإمام هيأتي بسجود السهو لأنه لم يتابع الإمام. لا، لو أنه تابع في سجود السهو وقام ليس عليه سهو خلاص. لكن لو أنه ترك متابعة الإمام هنقول له أسجد لترك المتابعة. أسجد لترك المتابعة. طبعا علاقة المأمومة قلنا بالإمام لم تنتهي بالسلام، لا تنتهي بالسلام، تنتهي بفراغ الإمام من الصلاة. وفي فرق بين الفراغ والسلام، قد يكون هناك سهو بعد السلام فنقول له يفرغ الإمام من الصلاة، وتعرف أنه فرغ تقوم وتأتي بما بقي لك. يقول فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. يبقى المأموم يقول إيه أو المصلي يقول إيه؟ قال ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. قال وإن سهى إمامه لزمته متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. تمام؟ يعني الفقرة الأولى قال وإذا سهى إمامه لزمته متابعته في سجود الإيه؟ عرفنا المسألة دي. تمام؟ طيب الإمام سهى ولم يسجد، قال وجب عليه هو، يعني إذا ترك الإمام سجود السهو فعلى المأموم أن يسجد. تمام؟ ليه؟ قال أهل العلم لأن صلاة المأموم نقصت بسبب سهو الإمام، مش كده؟ يعني هو الإمام نسى فترك التشهد الأول، وإحنا متابعين معاه ما أقول الصلاة، ونسى أن يسجد السهو. تمام؟ طيب ترك التشهد الأول ده مش نقص في صلاة المأموم؟ نقص في صلاة المأموم، حصل بسبب سهو الإمام. تمام؟ ولم يجبره الإمام بسجود السهو، لم يسجد، ذكرناه ونسى. يعني هو الآن نسى التشهد الأول وسل. هو سجود السهو الآن قبل ولا بعد؟ قبل السلام. يعني هو لو نسى سجود السهو اللي قبل السلام يسجده بعد السلام؟ لا يسقط. عشان أقول نسقط يا مولانا. لا يلزم المأموم. إمامي أنا نسى يسجد، أنا ما نسيتش، لا أنا متابع. لا أنا ما سلمتش، يعني هو إمام الآن سلم، يلزمني أن أنا أسلم ولا أسجد؟ يا أخوانا بس رواق وصلي. الإمام نسى التشهد الأول. تمام؟ نسى التشهد الأول، مفترض يسجد السهو قبل ولا بعد؟ قبل السلام. نسى يسجد السهو على الإمام. أنا مأموم وراه، أنا ما نسيتش. تمام؟ إحنا ذكرناه لما سهو قام وسبحنا به، خلاص هو المعتاد أنه عرف أنه هو نسى التشهد الأول، هيسجد السهو قبل السلام، لم يسجد. أنا أتابعه في السلام ولم أسجد، ولا أسجد ولا لا أتابعه في هذا وأسجد؟ طب نشوف كلام العلماء كده. تمام؟ يا عم ما تختلقوش مسألة كلامكم، ما تقولوش تألفوا حكايات كده. أنا بسألك المسألة اللي قدامنا دي، الصورة اللي أنا ذكرتها لحضراتكم دي، أنا متابع مع الإمام من أول الصلاة، ما تخترعش زود ونقص، كلامي واضح. أنت متابع مع إمامك من أول الصلاة، نسى التشهد الأول ونسى أن يسجد للسهو وسلم، تسجد أنت ولا لا تسجد؟ ما تقولوش بقى أصل لو زاد، طب لو نقص، إحنا ما دخلناش لا في زاد ولا نقص، إحنا أما نخلص اللي إحنا فينا نبقى نخلص كلامك أنت. خلينا كده في مسألة، واضح يا شباب؟ ها يسجد ولا لا يسجد؟ يسجد لا يسجد؟ اختلف الفقهاء. طيب العلماء قالوا إذا ترك الإمام سجود السهو فعلى المأموم أن يسجد للسهو. قال لك لأن صلاة المأموم نقصت بسهو الإمام، سهو الإمام ده حصل به نقص في صلاتي أنا كمأموم، ولم يجبر السهو ولم يجبر النقص الذي حصل في صلاتي بسجود المأموم، بسجود الإمام أقصد، ولم يحصل جبر السهو الذي حصل جبر النقص الذي حصل في صلاة المأموم بسجود الإمام. تمام. فإذا لم يحصل الجبر بسجود الإمام يحصل بسجود المأموم. تمام. أصل ده خلل حصل في الصلاة لابد أن يجبر. تمام. خلل حصل في الصلاة لابد أن يجبر. جبره الإمام بسجوده فالحمد لله، نساه الإمام لابد أن أجبره أنا. أخذ ذلك معي، لابد أن أجبره أنا بسجود السهوي. مسألة معروفة شيخ أيمن، يعني مسألة معروفة هي. حتى أنت لو بتصلي بنفسك أصلا وتركت سنة وتعمدت ترك السهو، السنة صحيحة مش حاجة. احنا ما خلينا في مسألتنا مولانا، الله يكرمكم. احنا الآن في المسألة اللي احنا لسه بصددها الآن دي، الإمام هيسجد قبل السلام ناس السجود. تمام. العلماء قالوا ده نقص حصل في الصلاة، النقص ده في النهاية لابد أن يجبر إما بسجود إمامنا أو بسجودي أنا وهذا قول جمهور أهل العلم، منهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله تعالى عن الجميع. طيب، هم استدلوا بإيه يعني، أو ما هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على هذه المسألة؟ الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على هذه المسألة قول النبي إنما الطاعة في المعروف. ما يجيش واحد يقول لك أصل إحنا مأمورين بالمتابعة. تتابعوا فيما هو صحيح يعني، لكن لو الإمام الآن قام لخامسة في العشاء وأنت متأكد كما هم إنه في الخامسة، تتابعه؟ لا تتابعه. يبقى إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. تمام. فكما أنه إذا قام لخامسة ونحن نعلم يقينا لا يجوز لنا أن نتابعه، ولو تابعناه بطلت صلاتنا، فكذلك إذا سهى فترك واجبا وسهى أن يسجد للسهو عنه، نقول أنا أسجد لأن هذا نقص حصل في صلاتي بسبب سهو إمامي ولم يجبره إمامي بالسجود، فأنا أجبره أنا بسجودي أنا. وهذا قول الأئمة الثلاثة، أي قول الجمهور، وهو القول الصحيح. واضح المسألة؟ تمام. أما هو يسجد قبل السلام ولا يسيب الإمام يسجد ويسجد هو؟ يعني هو الآن إمامك بيسلم، نسيبه هو معنا يسلم وإحنا نشتغل براحتنا؟ فيما وافق هيئة الصلاة جعل الإمام ليتم به ما دام إنه لم يخطئ أو ما لم يأتي بزيادة في الصلاة أو نقص. لا، إيش المفارقة فيها؟ الإمام فرغ، إيش المفارقة؟ ماشي صحيح. تمام. لكن أنت ما سهيتش. طيب، أنا أقول لك على حاجة، لو إنك لم تقرأ الفاتحة في ركعة، ليش ما تحملهاش عنك الإمام؟ ماشي، وكذلك الأمر في الواجب لا يترك، لا يترك إلا إذا كان سهوا. هو لم يسهو الإمام، وفين الإمام؟ سهو الإمام عن السهو، عن سجود السهو. يعني هو سهو الإمام عن السهو ده جبر ولا هندسة؟ لسهوه هو، لكن أنا لم أسهو أنا. أنا مطالب بالمتابعة. لا، في موافقة فيه الشرع، في موافقة فيه الشرع. تمام. كما إنه لو صلى خميسة في العشاء أنت منهي عن متابعته، أنت منهي عن متابعته. ها؟ لا لا، السجود لو قبل السلام لا يسجد بعد السلام. حد عنده مشكلة في المسألة دي؟ يبقى احنا عندنا الآن أخوانا إذا حصل سهو من الإمام الآن بالنقص وسهى عن السهو، أي عن سجود السهو يعني، نقول والإمام والمأموم لم يسجد، لم يسهو، نقول الإمام إذا سلم، احنا كده حصل متابعة ولا ما حصلت؟ تابعنا إلى أن سلم، تابعنا إمامنا إلى أن سلم. تمام. ثم نسجد بعد السلام. هل سجودنا احنا بعد السلام ده الان ناقض لمتابعتنا للامام؟ يعني لحظة، يعني انا الان لما الامام هيسجد سهى عن سجود السهو وسلم، انا لم اسلم سجدت للسهو، انا كده الان يقال عني لم اتابع؟ انت متابع الامام بالضبط، زي ما انت لو بتصلي التراويح مع الامام وقام يأتي بالوتر فشفعت الوتر، مش كده؟ ايوه بقى، بس انت جئت بشيء مأمور به. ايوه انت الان ما زدتش، انت ما زدتش، ما حصلتش زياده الان، ما فيش زياده حصلت الان، اللي انا جبته الان ده هو اللي الشرع امر به، ما عملوش حر، هو لسه المأموم، هو معذور شرعا، لكن انت مش معذور، هو تركه سهوا، انت ما سهوت. ها اتفضل. تمام. احنا المأمومين نعلم بالمسألة وعارفين ان احنا علينا سجود سهو، هل واحد فينا يكبر ويناسب الجميع؟ لا، كله يسجد مع نفسه، كله يسجد مع نفسه. اه طبعا، لا طبعا ده احكام يا اخوانا، احكام، واحنا مفترض نعلمها الناس يعني. قلنا هذا ما ينفعش. وسلم وسلم وانتوا المساله راكبه معاكم ليه النهارده؟ مش فاهم انتوا. ها المساله مش صعبه يعني، هو اليوم سلم هيسجد للسهو بعد السلام فين اصلا؟ هو نقص، كان نقص في الصلاه. ها اصلا مش فكاكه، اصل الموضوع ما هوش فتاكه، ان لا احنا بنصلي، هذه عباده، انت التهريج ده ما ينفعش فيها اصلا، هذا ما يصلح، هذا اخوانا هذه احكام شرعيه، هذه احكام شرعيه، واخد بالك؟ إمامك سهى فسقط عنه المؤاخذة بالسهو، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لكن أنت ما سهوت، كيف ترفع عنك المؤاخذة؟ تقول لها تابع إمام، تتابع الإمام في موافق فيه الشرع، في موافق فيه هيئة الصلاة، لأنك لما إمامك بيقوم للخامسة وأنت تعلم أنها الخامسة ما بتتابعه، ولو تابعته بطل صلاتك. خلاص، إيش الغريب في هذا أصلاً يعني؟ ولا هي المسألة اسمها أول مرة نسمعها فبتبقى غريبة على أذهاننا. طيب. والمصنف هيرد بقى على الكلام، على كلام حضراتكم الآن في المسألة القادمة. قال: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر؟ طبعا ده إذا كان الإمام أو المأموم، هنفصله إن شاء الله. أي تفضل، هذه مسألة هنعرفها الدرس القادم. حد عنده إشكال؟ أي تفضل. لا هتسجد يا أخوانا، هتسجد، هذا سجود قبل السلام. أيوه هذا نقص، هو نسى التشهد الأول، ده نقص في الصلاة، وسلم سهوا، نسى السجود. أنا لم أنسى، أنا أسجد للسهو وسلم، وما أحد يقول أنك أنت ما تابعت الإمام. لا، أنت تابعت الإمام حتى خرج من صلاته، لأنه قال: من تابع الإمام حتى فرغ. هو فرغ من الصلاة، خلاص الإمام فرغ من صلاته، خلاص، بس بعد السلام الأمر محلول. آه نذكره بقى، خلاص المسألة محلولة بقى، بعد السلام المسألة محلولة، خلاص ما عادش فيها مشكلة. إمام إيه اللي قال كده؟ السنة بيقول كده، الحديث بيقول كده. أي طبعا، ما أنت لازم تعمل كده، مش مزايك أصلا، ما أنت لازم تعمل كده. أحد عنده إشكال؟ اتفضل. رجل مولان. لا لا لا، تبطل صلاته، تبطل صلاته، هذا يطلع من الصلاة خلاص ويركب القطر وما راح يصلي. وهيخسر المغرب ازاي يعني؟ هيخسر. لا، هو يخرج من الصلاة اما راح يصلي، او يفوت القطر ويأخذ القطر اللي بعده. اي نعم. ها؟ مثل ما هو يصلي لما يروح يعني، يجمع المسافر. اي تفضل، حد عنده اشكال تاني؟ طيب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.